معه لأخيه. وقد نظمت الأسماء التي تطلق على الإنسان من حين كونه بطن أمه إلى أن يموت، من حين كونه جنينا إلى أن يموت. فقلت: يعلم هداك الله أن الولد دعوه بالجنين حتى يولد، من منذ أن صار انعتق في بطن أمه إلى أن يولد يسمى جنين، ثم صبيا للفطام يدعى إلى أن يفطم من لبن أمه ساعة رضا صبي، ثم إلى سبع غلاما يرعى لطعفه، وياسع بعشرة حزوروا إلى عشرة، ثم ياسع حزوروا لخمس عشرة أتاك الخبر، وكنز لخمس والعشرين، ثم عنصنة إلى ثلاثين يؤم، ثم لأربعين الممل، ثم إلى خمسين طار كهلو، إلى ثمانين بشيخ يعلى أليس ثم شيخ، ثم إلى إذا زاد بهم من نجلة. هذا أكبر من الشيخ. وهكذا أورده الأعلام أحفظ كل حافظ إمام. هذه تطورات الإنسان، كلما يعني جاوز فترة من عمره له أسماء خاصة. هذه